السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر. حي على الفلاح. جعل له علامات وجعل له أمارات، فكما أن فالأمر شد خطير، ولذلك من رحمة الله عز وجل به أنه جعل لهذه الساعة علامات، وجعل لهذه الساعة أمارات، وقد قسم أهل العلم علامات أو أشراط أو أمارات الساعة إلى ثلاثة أقسام، أو إن شئت فقل إلى قسمين، وقسم القسم الأول إلى قسمين منفصلين، وهي ظاهرة في حياتنا، وهي من العلامات انظر معي وتأمل إلى العهد الأول الذي كان عليه النبي وأصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. إنك أنت كنت بتلاقي الإسلام إسلام والكفر كفر. كنت بتشوف الأمور على طبيعتها. إنما النهاردة للأسف الشديد ما عدنا نرى الأمور على حقيقتها ولا على طبيعتها. إلى أن صار الحليب فينا حيران. تيجي تنظر لحجاب النساء. تقول سبحان الله هو ده الحجاب اللي احنا قرأنا ايده في القرآن واللي احنا درسنا صفاته في السنة هو ده الحجاب المدندش والملون والمزركش والمكياج والريحة. ثم تنظر الى واقع الناس فترى الصلاة هي دي الصلاة اللي كانت موجودة في الكتب دي مش دي خالص. فترى اليوم ما يحير العقول، ما يحير العقول ويزهر الألباب. اللي بيحصل يبيع الرجل دينه بعرض من الدنيا، لم يقل النبي بالدنيا، ما قالش بالدنيا، ده قال بعرض. عارف العرض، كلمة عرض يعني ايه؟ يعني شيء يسير، حاجة تافهة ملهاش قيمة. وسبحان ربي العظيم، كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم تعرض عليهم الدنيا كلها كلها في مقابل أن يكفروا بالله عز وجل أو أن ينغمسوا في الدنيا وهم يرفضون. انظر إلى سمية بنت خياط، انظر إلى عمار ابن ياسر، انظر إلى بلال ابن رباح، انظر إلى مصعب ابن عمير، انظر إلى سعد ابن أبي وقاص، انظر إلى عبد الرحمن ابن عوف، انظر إلى سعد ابن عمالة، انظر إلى سعد ابن معاذ، انظر إلى أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، انظر إليهم، هل نشبههم؟ فينا شبه منهم؟ بنفكر زيهم؟ بنتعامل مع الدنيا زيهم؟ أهدافنا شبههم؟ نريد الخير الذي كانوا يريدون؟ ولا هي دنيا وبس؟ ولابسه جلابية الدين وماشية في وسط الناس بمظهر أجوف، بمظهر أجوف لا قيمة له ولا أساس ولا عماد له. وإنا لله وإنا إليه راجعون. لما يجي عبد الله بن حذافه السهمي يقع في الأسر في بلاد الروم، وراجل يجي يقول له ايه؟ يقول له أزوجك ابنتي وأعطيك نصف ملكي وتنصر. فيقول له، فيقول قبل الرأس وانصرف. فقال لا أنصرف وحدي، وإنما أنصرف مع من معي من المسلمين. فقبل رأسه وانصرف إلى عمر، فلما رجع إلى عمر قال حق لكل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة. الرجل اللي ثبت قدام العذاب والنار، وثبت على السجن، وثبت على جمال النساء في الخلوات، وثبت أمام فتنة الدنيا، صحابة رجع دين بيبين لك إن الناس دي ما كانوش بيبيعوا بسهولة، ما كانوش بيتغيروا بسهولة. لما كعب بن مالك، كعب بن مالك والحديث موجود في البخاري، كعب بن مالك لما النبي خصمه 50 يوم، خاصمه النبي ما حدش كلمه، كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع، التلاتة دول النبي قال للمجتمع كله الناس دي ما حدش يكلمه. ليه يا رسول الله؟ ناس تخلفوا عن غزوة تبوك، مقاطعة محدش يكلمهم لغاية ما ربنا يتوب عليهم، وتوبتهم تيجي من عند ربنا. لما تجول كعب بن مالك في الأسواق وكان هو الشاب اللي فيهم، فوجد نبطي، نبطي من أنباط الشام، نبطي من أنباط الشام بيجوا من الشام يبيعوا في المدينة الزيت والبضاعة والكلام ده، فوجئوا انه بينده عليه، من يعرف كعب بن مالك؟ فسمع الكلمة قال له عايز ايه من كعب بن مالك؟ انت كمان؟ انت كعب بن مالك؟ ايوه انا كعب بن مالك. طب معايا الجواب ده اهو من ملك الشام. يا سلام، من ملك الشام بعت لك جواب؟ بعت لنا جواب؟ ايوه. لو واحد مننا وجاي له جواب هنا عالي المركز، مالك بعت لك انت جواب؟ تقوم تقول ايه؟ طيب ماشي حاضر، ها جاي لي جواب، ما بتكلمونيش الله عندكم ما كلمتوني، ها جاي لي جواب من الملك فلان الفلاني، صح ولا لا؟ النفوس بتلعب باصحابها، انما ده فتح الجواب و تشوف العز والسلطان والملك وتشوف المعاملة الصح، مش معاملة الناس اللي عندك في المدينة. فماذا قال؟ قال والله فكرة. طب اديني فرصة افكر. طب ما اشوف. ابدا، والله لا يبيع ابدا جوار رسول الله، ولا يبيع ابدا دين الله، ولا يشغل ولا دنيا. فبكى كعب بن مالك وقال: وهذا ايضا والله من الفتن، وهذا ايضا والله من الفتن. ثم ذهب الى التنور للفرن ورمى به في التنور، وثبت انه مش عايز دنيا، ما بيبيعش. ولما ذهب ابو سفيان الى هرقل وسالوا شويه اسئله، كان من جمله الاسئله في حد بيرتد بعد الاسلام؟ ابو سفيان قال له: لا، ما بتحصلش، ما بتحصلش. فيرد عليه هرقل ويقول: وهكذا الايمان اذا خالطت بشاشته القلوب، القلب المؤمن لا يمكن ابدا انه ينقلب او يتبدل او يتغير. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. هذه علامه واضحه فيما بيننا. ولو انا نزلت الان من على المنبر وقلت لكل واحد فينا يقول صوره من هذه الصور، لن يتسع من المقام ولن يتسع من العمر. فانتم ترون ان الدنيا الان تشترى والدين الان يباع ويجعل وراء الظهور. وانا لله وانا اليه راجعون. فتنه الدنيا وكذلك فتنه الشهره. فتنه الشهره كان الصحابه في العصر الاول لا يحبونها ولا يرغبون فيها، وان من علامات الساعه انتشار يسأل السؤال، يقول له: أنا سألت فلان يروح للثالث، الثالث يحيلها على الرابع، الرابع يحيلها على الاول. افتح كده اي قناه، افتح اي ساعه كده، اسهال فتاوى. اللي بيعرف ولا بيعرفش، اللي عنده علم واللي ما عندوش، امسك اي جريده رص، افتح اي ساعه رص. ياتي الرجل شهر الشيخ الخضر، كتاب صغير مش هيعدوا المئات وهي غزوات وحروب طاحنة قامت على وجه الأرض. اقعد النهاردة بس واسمع إحصائيات وزارة الصحة. كم واحد مات النهاردة؟ مئات مئات. تيجي تكلم أي واحد من الناس اليوم، والله العظيم احنا بنمشي في الشوارع مش عارفين نتعامل مع الناس ازاي. لو انت بس حبيت في كده هوا جسمك كده جه فيه فقط يقول لك اه ايه هتعمل في ايه؟ ويدور طلع لك ايه؟ طلع لك مربوطه ولا قال ولا غلطه ولا يعمل فيك ايه؟ اعمل فيك ايه؟ شبرات ظلم. اعمل فيك ايه؟ انك انت تفاجئ الدنبي الشكل عشان حمامه، عشان فرد حمامه يضيع فيها رقبة شاب قدام الناس كلها. حصل مشكلة من واحد واحد تلاقي حروب في الشوارع والدنيا مهدوره. هذا الذي تراه ما تقعدش بقى تقول لي اصل الانفلات امني واصل واصل الاخلاق، ده انفلات اخلاقي. انفلات اخلاقي، اخلاق الناس باظت. باظت ليه؟ باظت ليه؟ لان ما فيش دين ولا تربية ولا اخلاق ولا تعليم كويس ولا اي حاجة ابدا. انفلات اخلاق، وده علامة من علامات الساعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال يتقارب الزمان، يتقارب الزمان ويلقى الشح البخل ويظهر الجهل ويرفع العلم ويكثر الهرج. قيل وما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل القتل. انظر الى رسولك وهو يبين لك الواقع الذي تعيش انت فيه الان. قال القتل القتل. فبضغطة زرار فقط هكذا يقتل الاف، بل يقتل مئات الالوف. ولك ان تنظر وترى ما يحدث في بورما وفي فلسطين وفي الشيشان وفي العراق مئات الألوف في كل يوم يموتون. وإن دل على ذلك شيء فإنما يدل على أن الدنيا كادت أو أوشكت أن تفر من بين أيدينا. علامة أخرى ما زالت قائمة وأخطب بها حتى لا أطيل عليكم، شكر الله لكم، تقارب الزمان. تقارب الزمان بمعنى لو أني سألتك الآن رمضان إمتى؟ هتقول لي رمضان لا ما حصلش، ممكن 45 دقيقة، ممكن 45 لحظة، ممكن 45 كذا، إنما خلاص ما عادت الأيام تعد لا بالأيام ولا بالساعات ولا بالسنين، إنما تمر الأيام من بين يديك مرة مرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اقتربت الساعة تقارب الزمان حتى تكون السنة كالشهر، وحتى يكون الشهر كالجمعة، وحتى تكون الجمعة كالليلة، وحتى تكون الليلة كالساعة، وحتى تكون الساعة كاحتراق سعفة. انظر إلى وصف النبي كاحتراق سعفة بتاعت الجريد، ساعات تحترق وأعمار تطوى وغفلات مستمرة وظلم بين واضح يظلم الإنسان نفسه. فنسأل الله أن يتوب علينا. أقول آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، أوجب الله سبحانه وتعالى عليه. أن يكون المرء بخيلا بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه. قال الله عز وجل في وصف النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقد قال